وأنهم لهم سناءات معينة على الإخوان، وهذا من التضليل الذي عهدناه عن هذه الجماعة المارقة المجرمة. على أي حال اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي وسروري وأنا بين عالمين كبيرين وعالمين جليلين من أعلان الدعوة السلفية في العالم الإسلامي. عن يميني فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وأستاذ العقيدة والفرق والأديان، ورحب بك يا فضل دكتور. مرحبا بك، سعيد بتواجدي مع فضيلتكم. الله يعزك ويبارك فيك. كما لا يفوتني أن أعبر عن سعادتي بوجود هذا العلم الكبير المحدث فضيلة الدكتور سليم الهلالي، أحد أبرز دعاة السنة والسلفية في العالم الإسلامي، وأحد أبرز تلاميذ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظ رحمه الله. أرحب بفضيلة المحدث سليم الهلالي، مرحبا فضيلتكم. حياك الله دكتور محمد، وحيا الله دكتور محمد. الله يكرمك. سعيد بهذا اللقاء. سعيد بكم. جزاك الله خير. بس حكايتي العالمين وبتاع، واحنا قلت لك هذا بالنسبه لي والله مش عارف ايه. والله هذا غلابه يا عم الشيخ محمد. اللهم لا يغفر لنا ما نتعلمه. اللهم جاوز عنا عنكم إن شاء الله. يعني إن قلت دكتور محمود يعني إن احنا نتقرب إلى الله تعالى بحب أهل السنة وعلماء أهل السنة وأعلام أهل السنة أمثال الشيخ ابن باز والألباني والشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين، هل أكون أنا تجاوزت في هذا الكلام؟ لا، يعني الكلام ده في حقهم يقال، لكن حق انا والشيخ السليم احنا عليه كده مش هقدر ان شاء الله. يعني التجاوز الامر يا شيخ محمد ما تفرقش معانا صراحه المساله، لان احنا اقل ما يمكن في خدمه الله. نريد هذه الالقاب ولا نريد، وربنا سبحانه وتعالى يعني نساله الاجر على ما نقوم به، وان يكون كفاره عن ذنوبنا واحنا بشر كما تعلم. زادكم الله خيرا. انت عارف تعامل مع المسلمين اخوه، ويعني يكون وضعنا هو الوضع الطبيعي اللي بيطلع ورا الكاميرا زي قدام الكاميرا. ما في زادكم تواضعا وعلما ورفعه. خليني بعد اذنك ابدا بفضيله الشيخ سليم الهلالي. دكتور سليم، على فكره الدكتور دي لقب ناس تزعل منه جدا لما حد يشوف دكتور سليم. هذا لقب علمي مش لقب، يعني بعض الناس بيزعلوا الدل بلا مهم. يعني احنا طبعا كان في حلقه اولى مع الدكتور رضواني بهذا العنوان، بقى الاخوانيه باعلام السلفيه. رأي فضيلتكم في الموضوع نفسه، في موضوع محاولة اختراق الإخوان لبعض المشايخ وإظهار صورة غير صحيحة للواقع وانتزاع بعض الأقوال اللي تجري فيها بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، في الحقيقة أن الموضوع يعني موضوع الساعة يجب أن يجلى ويجب أن يوضح، وبخاصة أننا نتعامل مع جماعة أو حركة غاية في الخطورة من حيث السرية ومن حيث الباطنية ومن حيث استحلالها لكل وسيلة تحقق أهدافها. نعم. وأنا أقول أن علماءنا رحمهم الله الذين ذكروا في الحلقة الأولى على كل مستوياتهم، سواء الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ مقبل أو الشيخ ربيع أو من جاء بعدهم وكان في وزانهم، أقول هؤلاء يعني لا يعاب عليهم أن يمروا في هذه المراحل، بخاصة أننا يعني الدكتور محمد الدكتور محمود أمام حركة عجيبة. الله، الإخوان اخترقوا دول. نعم. اخترقوا دول. نعم. الإخوان اخترقوا أمريكا. صحيح. وأنا أعطيك مثالين، الجيرفريند التي مع هيلاري كلينتون هي إخوانية اسمها تنتهي بعابدين باكستانية تمارس معها السحاقة والعياذ بالله. عبد الرحمن العامودي أكبر إنسان سوى لوبي في الكونغرس إخواني. فإذا كان الإخوان اخترقوا الأمريكان، و إخواننا في السعودية والدولة السعودية حفظها الله من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه، نحن نعرف اخترقوا القضاء، اخترقوا الجامعات، اخترقوا اللجنة الدائمة، اخترقوا اللجنة الدائمة، اخترقوا اللجنة الدائمة. نعم. يعني شاء من شاء وأبى من أبى. صحيح. صحيح. المطلق والتركي وغيرهم اخترق وصالح الشيخ ما هو مش في اللجنة الشيخ صالح الشيخ في الأوقاف ما هو حتى مؤسسة الحرمين كمان أقصد مؤسسة الحرمين مخترق الجيش مخترق نعم كان إخواني اسمه أبو عباية كان هو الذي يوجه ماسك التوجيه المعنوي في الحرس الوطني بس في كلمة كده لازم تعديل شخص دين نعم عباية بتقول إنه واحد إخوانية وتمارس الحق والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم يستحلون كل شيء وأنتم نشرتم هذه البنت التي اتهمت الشرطة أنهم اغتصبوها ثم ذهبت إلى فوائيا واعترفت أن إخوان صحيح أنا بس أكد أنا مش داني مصدق ما أنت عندك كلام الشواذ بتاع أردوغان اللي وافع عليه وكان بيمدح لا أنا أقول لك حتى يعني كثير من أيضا بعض المشايخ حفظهم الله مثل الشيخ ربيع الله يحفظه ووفقه لما يحب ويرضى جلس مدة طويلة في الإخوان مدة 13 سنة كما هو كتب في كتبه كما ذكر وأنه دخل على إصلاحهم واشترط عليهم التحول إلى المنهج السلفي ثم ما وراء ما وجد منه ذلك لما لم يجبنوا فائدة هو ده اللي بيميز أهل السنة يعني الشيخ ربيع شفاف قال لك أنا دخلت 13 سنة وهذا ذكره في المجلد العاشر صفحة 330 من مجموع الفتاوى ذكر قصة هذا الكلام فإذا عندما نقول أن الألباني مر في هذه المراحل ابن باز مر في هذه المراحل ابن عثيمين مر في هذه المراحل هذا يدل على إنصاف علمائنا نعم وعلى عدم التعجل في إصدار الفتوى وأنهم يتطورون مع العلم كان شيخنا رحمه الله يقول العلم لا يقبل الجمود نعم ونحن كذلك مررنا بهذه الفترات وإن كنا قد نبهنا على خطورة الإخوان من حيث العقيدة ومن حيث المسائل من 79 أما نبهت على ذلك في كتاب الجماعات الإسلامية نعم جزاك الله خير فأقول بارك الله فيك يجب أن يسلط الضوء على جماعة الإخوان وتدرس من جوامع جوانبها والله أنا لو أملك مالا أقسم من وأنا على الهواء مباشرة ما سخرته إلا لدراسة هذه الجماعة والتحذير منها جزاك الله خير والله صدقت لأن الإحاطة بهم لا تحتاج إلى رجل ورجلين وقناة والله تحتاج إلى جهود نعم. وتحتاج إلى مؤسسات جزاك الله خير دكتور محمود بارزنا نعم. ألا ترى أنه من المتناقضات أن تجد جماعة غير الإخوان تستدل ببعض كلام الشيخ الألباني في أوقات معينة أو بعض المشايخ يرغضون هؤلاء المشايخ ويناصبونهم الأعداء ويرمونهم بالجامية والوهابية وكذا تناقض مش يعني إيه علامة استفهام غريبة دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا دكتور محمد لعلك تذكر احنا ذكرنا الكلام ده في اكثر من مرة هنا لما اتكلمنا على الخلافة الباطنية للإخوان وده كان حاصل ايه الإخوان كانوا بيستنسخوا حكومة باطنية من الحكومة اللي موجودة واشتغلوا في السر فبيتغلغلوا يعني داخل كل مفصل كل قرية كل مركز كل إدارة كل مؤسسة نسخة تانية مستخبية في الإخوان وشغالين عليها لو نظرت الإخوان بهذه النظرة وإن هم بيظنوا إن هذه الدولة الباطنية اللي عاملينها هي اللي هتظهر في يوم من الأيام في العالم كله وهتمسك المسلمين فأدى ذلك إلى تكفير كل المجتمع في اعتقادهم والتعامل معهم بقذارة الماسونية في المذهب البرمجاتيكي اللي هو المذهب النفعية المطلقة الغايته بر وسيلة أو يستخدم في المصلحة أو ينافق المشايخ جندوا جنود الرجل دوره انك تروح تلازم الشيخ ده هو وتوافقه على كل حاجة لغاية ما تتسرب إليه والشيخ يوافقك فأغلب اللي كانوا يبصوا للإخوان بينظروا إليهم إلى على إنها جماعة صغيرة دعوية أو حزب أو لا ولا حتى ينفع على الإخوان دولة مع أقول لك لا دولة إيه ده إحنا أكتر من 80 دولة إحنا وصلنا أكتر زي ما الشيخ قال وصلوا الأمريكان نفسهم فهم عملوا خلافة كونية عالمية زي ما تكلمنا عنها وداخل كل دولة مندوب لهم يعتبر رئيس بلد من البلاد اللي هو بيسموه ايه المراقب العام لغاية ما يصل الى ما يسمى حسن البنا استاذية العالم نعم استاذية العالم ظلوا في هذا الوصف في داخل نفوسهم وعقيدتهم مدفون إلى هذا الدرجة، وصار ذلك حتى شيخ سليم عند بعض الناس في تصور الإسلام. صحيح صحيح. يعني على سبيل المثال بسيط جدا جدا، الخطيب بالأمس أنا حضرت كمستمع، واحد الأوقاف بعتها علشان يخطف في مسجد من المساجد في العبور، الرجل بيتكلم منطلق إخواني محض، بيطبق قصة موسى مع فرعون على إن فرعون والجيش والشرطة اللي هم السيسي والبلد، وإن المكتسبات والحريات اللي وصل لها الناس اللي مع موسى وقومه هم جماعة الإخوان ومرسي. نعم. التكفير ظاهر يعني. طب شو كل حط في اعتقاد، طب انت السنة بتتكلم عن ايه؟ انت ازاي تشبه دولة مسلمة بفرعون وقومه؟ ده فيروس حسن البنا اصابه. اذا فيروس حسن البنا سرع، طب ممكن الراجل يكون نيته حلو وعايز يخدم الاسلام، وبيطوع على الخطبة بتاع وزارة الاوقاف اللي هي الهجرة والاخذ بالاسباب. ايوه. الا ان الاسباب اللي ينبغي ان تاخذ بها هي الاسباب التي اخذ بها موسى في محاربة فرعون. والله يا شيخ محمد لو الأمور مهيئة في البلد إلى أن كل اللي كانوا في المسجد يخرجوا يقتلوا في الجيش ويحاربوا فيهم وفي الشرطة، الإحساس العام سخنوا. طب الراجل ده هل هو تبع الإخوان؟ يقول لك لا يا عم مش تبع الإخوان، أو هو نفسه متعاطف أو كده. لكن إيه اللي وصل هذه الرواسب وهذه الفيروسات إلى ذهن واحد بيتكلم بطلاقة وشو ما رفض؟ إلى الله، إلى الله المشتكى من هؤلاء. الإخوان نفسهم كتبوا هذا الكلام. يعني واحد اسمه عصام التليم هذا. نفس الكلام هذا كتبوا ونشروا قبل قراءة يوم. نعم. نفس الكلام هذا. فضلت الشيخ سليم بعد إذنك خلينا نتكلم في الموضوع بقى على طول. تفضل. فيما يتعلق بالفتوى يعني اللي إحنا أو البعض رأها صادمة، خاصة الشيخ مقبل أو الشيخ محمد بالأمان. نعم. فيما يتعلق باستعانة الحكومة السعودية بعد فتوى من هيئة كبار العلماء وكان رئيسها آنذاك الشيخ ابن باز رحمه الله، رحمة الله عليه، بجواز استعانة بالأمريكان قبل الأمريكان في صد عدوان صدام. فوجئنا بأن الشيخ الألباني له فتوى يعني يرد على هذا الكلام. حضرتك اطلعت على هذه الفتوى واطلعت على ما ردوه؟ لا المقطع ده شفته يا شيخ. طلعت عليه. أنا كل كلام الشيخ الألباني أحضره يعني في طيب. فتوى ما تقييمك؟ أولا يجب أن ينبغي أنه رأي الشيخ هذا في عدم الاستعانة بالكفار قديم، ليس وليد تلك المسألة. نعم. وأنا أعطيك مثال، يعني أنا كتلميذ للشيخ الألباني كتبت في هذا الموضوع في كتاب الجماعات الإسلامية ردا على حزب التحرير، حيث يستعينون بما يسمى النصرة، نصرة بالمشرك على إقامة الخلافة الإسلامية، كتبنا منذ 79. فهي رأي فقهي قديم. والمسألة الخلاف الموجود بين أهل العلم هل يجوز الاستعانة بالكفار؟ يفنون ناس يجوزون في ناس ما يجوزون، يعني هي مسألة فقهية، مسألة خلافية، مسألة فقهية خلافية. والشيخ الألباني رحمه الله لما سئل، وكان يأتيه أسئلة وكان يأتيه ناس يسألونه، وخاصة أنه الجو كان في الأردن كان مشحون مع العراق من ناحية الحكومة ومن ناحية الشعب ومن ناحية الرأي العام. هذا ابتداء الأردن كانت مع صدام تقريبا. نعم. حتى نعم. الحكومة يعني الحكومة الأردنية، حتى أنا أجل موقفها، يعني الحكومة الأردنية ما كانت ترى مشروعية احتلال الكويت. الحكومة الأردنية كانت ترى مشروعية حل مشروع الكويت في نطاق جامعة الدول العربية، يعني يكون الحل عربي عربي، ما كانت موافقة مع صدام تؤيده ضد الكويت. هذه نقطة مهمة. وإنما يعني خلينا نحل مشاكلنا داخل العرب، وده لم يتحقق. هذا يعني أمر ما تحقق لعجز العرب أنفسهم. وإن الأصل إنه إحنا نحل مشاكلنا، نحن بحاجة لأمريكا ولا أوروبا ولا إشي. لا فهمت عليك. الآن كيف وقف العرب مع بعضهم البعض في اليمن وأذلوا أمريكا وأذلوا روسيا وأذلوا غيرها؟ العرب إذا اجتمعوا قوة لا يستهان بها، قوة لا يستهان بها. فالأمر الثاني أن الشيخ الألباني رحمه الله ما ابتدأ في الكلام يعني تعليقا على، إنما سؤال، إنما كان يأتي سؤال والناس كانوا يتكلمون فيها، وخاصة الناس انشحنوا مع صدام في الأردن لأنه ضرب إسرائيل. أطلق عدة صواريخ. عدة صواريخ على إسرائيل. ضرب قال هاي 49 صاروخ، وأنا أتحدى زعماء العرب كلهم بأن يطلقوا الصاروخ إيش؟ الخمسي. نعم. قال ذلك. فهي عملية استعراضية. الأمر الثاني الذي يجب أن يعرف على مستوى إخواننا في الكويت، إخواننا في السعودية، إخواننا في الأردن، إخواننا في جميع الدول العربية، أن الذي أوحى إلى صدام بدخول الكويت هم الأمريكا. وهذا بارك الله فيك، عندما أوحت له السفيرة الأمريكية في العراق بأن دخول الكويت أمر لا يعنينا، فهي مصيدة أوقعوا فيها العراق وأوقعوا فيها الكويت وأوقعوا فيها السعودية، وضربوا الدول العربية بعضها بعض. زي الثورات والخراب اللي حصل دلوقتي. زي الثورات والخراب. الأمر الثاني أنا أقول وجهة نظري أنا الفقهية. أن الشيخ الألباني رحمه الله من حيث التأصيل الفقهي أنا أرجح رأيه. نعم. لعدة أسباب. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأل المشرك. إنا لا نستعين بمشرك. نعم. وقال في غزوة أحد لما لحقه اليهود قال إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. الأمر الثاني أن الذي ورد في الأحاديث من استعانته بالخزاعي في صلح الحديبية، أو استعانته برايقط في الهجرة، أو استعانته بصفوان بن أمية في فتح مكة وفي غزوة حنين، هذا العلماء قالوا أن الاستعانة المحرمة هي القتال، قتال الكافر. أما من حيث القضايا الاستخباراتية، الدلالة، الأسلحة، أي هذا كله جائز. نعم. فالأمر فيه تفصيل. ما نام الأمر فقهي. الشيخ اجتهد رحمه الله، أخواننا في السعودية اجتهدوا في المسألة، فيبقى الأمر فقهي. الشيخ الألباني لما أفتى هذه الفتوى ما حمل حقدا لا على ابن باز ولا على الحكومة السعودية ولا على أي أحد، ولذلك والدليل على ذلك أن العلاقة استمرت حسنة. أي أنا أقصد في نقطة يا شيخ سليم، هي أن كلام الشيخ الألباني ارتبط بما يروج له الإخوان. صحيح. يعني أنا ياريت نسمع بس حتى يا شيخ سليم. لا أنا عايز أسأل سؤال بالنسبة لي. هو كلام شيخ سليم كلام رائع. أنا خلنا نكمل. إذا سمحت. لأن مش عايز لك سؤال. فضل. طيب أنت ترى أن مسألة فقهية ولكل رأي. هي مسألة فقهية. مش وأنا هرتفق أن الشيخ الإسلام الشيخ الألباني مجتهد. وكذا ابن باز. طبعا. والمجتهد إذا أصاب له أجر. وكذا. أجر له أخطأ الأجر. طيب خلينا نتصور أن الشيخ سليم بعد إذنك يعني ماذا لو في المشهد يعني انه لم ناخذ بهذه الفتوى، وكما ذكرت ان العالم العربي كان منقسم، ماذا تفعل السعوديه؟ انا ساقول انا ساقول لك ساقول لك مساله الاستعانه بالمشرك، ابن القيم يخالف شيخ الاسلام. نعم. شيخ الاسلام لا يرى الاستعانه بالمشركين، وابن القيم يرى. صحيح. الشيخ التميمي الان كما يقول العلماء، كما يقول اهل العلم، هناك فتوى هناك سياسه للفتوى. أنا أقول سياسة الفتوى علماء السعودية أصابوا فيها، لأنهم هم أدرى بالواقع اللي في السعودية من شغل به. طبعا. نعم. هم عايشين، هم قريبين من الملك، هم قريبين من المخابرات، هم قريبين من الجيش، هم أدرى بوضع السعودية كما يقول صاحب مكة أنا مش عارف. هم أدرى بالسعودية. لا بس أنا اللي عايز أركز عليه حاجة، متاجرة الإخوان، لأن الكلام اللي عايزين نتكلم عنه إزاي الإخوان تاجروا بكلام الشيخ الألباني أو حاولوا يوحوا للشيخ الألباني في موافقتهم، لدرجة أن أصبح كلام الشيخ الألباني حجة هيتبنى عليه تكفير نظام كامل. الشيخ الألباني رحمه الله يعني منهجه من الحكام، وبخاصة في قضية البيع، قضية البيع التي قال أنه لا بيع له، تراجع عن الشيخ الألباني وأجاز البيع القطري، وأجاز البيع القطري، وهذا كلام مسجل ومثبت. ولذلك كل من يحتج على الشيخ الألباني بهذه الفتوى مردود عليه. عشان كده أنا بقول لك إيه، إحنا عايزين نعرض الكلام، لأن لما يجي مننا يا دكتور محمد صحيح غير لما يجي هذا مش يجب علينا أن نبين، يجب علينا أن نبين. نعم يجب علينا أن نقول هذا الكلام. إحنا كلامنا حتى لو انتقدنا الشيخ، لو انتقدنا الشيخ وخطأنا الشيخ رحمه الله، إحنا هذا يدل على منهجية الشيخ إنه ربانا على اتباع وليس على التقليد. تمام. نعم. أتكلم مثلا على جزئية إنه الشيخ سليم قال كلام رائع الآن. قال إنه علماء السعودية كانوا أدرى بالواقع الآني والوقت، خاصة إنه كما ذكر الشيخ سليم انه فعلا حصل فيه ضرب وحصل فيه محاولات. لكن انا عايز اقول للناس اللي كانوا بيتجروا بانه استطاع صدام انه يجتذب بعض العرب بخلال القاء بعض الصواريخ على. هل يا شيخ محمد يعقل ان هذا اللي صار اليه اخواننا الكبار العلماء الموجودين في السعودية ايامها في ينطبق عليه ما ذكره في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما؟ خاصه المساله فيها اراء زي مش ازاي. طب شوف العالم العربي يا وقتها مشحون. صدام حسين في بغداد عقد مؤتمر عالمي وفي الرياض عقد مؤتمر عالمي وصارت الامور هذا مع صدام محتقنة محتقن. هذا عنده 300 عالم وهذا عنده علماء وكل اللي في الرياض أفتوا بحرب العراق وتدميرها واللي في بغداد هم قالوا رد العدوان مش أفتوا بتدمير السعودية وتدميرها. فهمت على كيف؟ كل صريح جد إيش ضد أخيه. فهمت على كيف؟ أيضا سأقول أنا قول لو كان ظاهر فتوى الشيخ أنها تخدم الإخوان أو تخدم النظام العراقي الشيخ الألباني يكفر نظام البعث. لكنه ما كفر السعودية بل دائما يثني عليها ودائما يثني على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بل كان هو في الشام يذم أنك وهابي. نعم. والشيخ نعم. والدكتور كاتب عبد الله الخميس ذكر في كتابه 30 يوم في دمشق أن الشيخ يتعرض لهجوم من الصوفيين من المذهبيين من كل شيء بدعوة أنه إيش مع السعودية. نعم. وأنه يمات من السعودية. فالشيخ بارك الله فيك أنا أقول فتواه من حيث الأصول هي منضبطة على أصوله وهو مذهب أهل العلم، لكنه تطبيقه في تلك الفتنة أو تلك المرحلة أخطأ فيه. أحسن. لماذا؟ لأنه ما كانت المعلومات التي عند علماء السعودية متوفرة لدى الشيخ. بس أنا برضو لغاية دلوقتي اللي أنا عايز أتكلم فيه في مكر الإخوان إزاي هم استطاعوا إن هم يعملوا اللي عملوا ابن سبأ أو السبائية في إحداث وقيعة حول المشايخ في نفوس أتباعهم أو في نفوس السلفيين. هذا متصور منه. ما أنا أقول لك إزاي الكلام ده حصل من خلال بعض الأتباع في بعض الأشياء اللي إحنا بنقول حتى لو ذكرها الشيخ الألباني إحنا ما حناش معاه فيه. هو نفسه دي منهاي فهو الفيديو اللي هو بيروجوله يكاد يكون أشد فيديو موجود على اليوتيوب اللي هو احنا نتكلم على ده. بأخذ ما يريدون اهل الاهواء يذكرون ما لهم. بس ده لو اتعرض يا شيخ سليم ده هو لو اتعرض على واحد ما عندوش خلفيتنا احنا بيقع في يقع فتنة ولو لوازم يعني اتهم الشيخ بما ليس فيه. شوف نشوف كده. الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقع نزاع حسب ما أنت شرحت ولا لا؟ قلنا فماذا يقول تقول الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بين العلماء كما ذكرت الآن. فأنا قلت لك وأنت قد تكون عالما ولا تستعجل عليه وقد تكون طالب علم ولا تستعجل عليه وقد تكون من عامة المسلمين أهنت الآن على الأقل الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن أستعين بمشرك وتعرف السبب هون سبب القرد أليس كذلك؟ فأنت عرفت قول أحد الطرفين المتنازعين فما هو حجة الطرف الآخر الذي يخالف هذا الدليل الذي يحتج به الطرف الأول فيما علمت أنت ما هو الحجة؟ ذكرت في الفتوى لبعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بجبير بن عدي أو مثلا ابن عدي فأخذ من هذا نص على الرسول عليه الصلاة والسلام بغير المسلمين. ما نحتاج إلى شرح هذا الدليل أنت وجدته يعني يجوز أن تعتمد عليه وتعارض به لن أستعين بمشرك. هنا بقى الكلام اللي هو إيه في كلام الشيخ الإمام الشافعي وكلام ابن القيم وكلام كثير. أنا طلعت على كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وإنه قال إحدى يعني الرأيين أنه منسوخ منسوخ الآية الثانية إنه طمعا في إيمان الرجل يعني. يعني أنا أقول بارك الله فيك دعوة النسخ يعني دعوة بعيدة. لماذا؟ الأصل جمع الأدلة. نعم أصل. فإن لم نستطع الجمع فالترجيح، والنسخ لا يصير إليه إلا في آخر الأدلة. لا نضع النسخ بداية لأن النسخ فيه إعمال وفيه إهمال. فعل فعل ذلك الشخص سليم. نعم الرسول فعل ذلك. ما هو بعد ذلك دكتور حمود في يعني مسألة في نقطة هنا دلوقتي. أولا في حالة الضرورة لو قلنا حتى أنه مش نسخ، هم إخواننا إخواننا في السعودية وعلمائنا ومشايخنا رحمه الله أجل، حتى الشيخ ابن محمد أمان يقول هذا للضرورة. يعني إحنا أجزنا الضرورة أصلاً هي المسألة في غير الضرورة، يعني بحثها العلماء في غير الضرورة. وهذا يقول برأي وهذا يقول برأي، أجزوه حتى في غير الضرورة. طب هل الشيخ الألباني ما كان يرى ضرورة؟ لا أنا أقول لك بارك الله فيك إنه الشيخ الألباني في تقديره للظرف ما كان علمك علم السعوديين، يعني الأمر مش كان واضح بالنسبة للشيخ الألباني. يعني كان هو شخصي. موجود مكان السعوديين كان أفتى فكواه بالتأكيد، وأنا أفتيت محكانه وأنا بفتي مكان ابن باز بهذه الفتوى. وإن يعني كنت أعتقد أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك، لكن ضربت بحبه ضرورة، يعني ضرورة. هذه أصلا السعودية ما كانت عندها القوة لا العسكرية ولا الآليات تجاب صدام. صدام بنى بنى ترسانة بأموال السعوديين في حربهم مع إيران. يعني السعوديين والخليج دعموا صدام في حربه مع إيران، معروف كانت يعني حنفيات مفتوحة عليه لصد عدوان الإيران. استغل هذه الأموال كلها في بناء ترسانة، أذكر أنه كان يريد بناء مفاعل نووي وإسرائيل قصفته. فلكن أنا أقول أن تطبيق إخواننا في السعودية ومشايخنا في السعودية هو الصحيح. نعم. مع اعتقادهم موافق للشيخ أصلا هم في أصل المسألة. أي نعم نعم. أن الاستعانة بالمشرك لا. تمام. أنا بقى في الكلام اللي هو ملحق. الآن الإخوان الإخوان خبثاء يحرفوا كلام الله وكلام الرسول ويلو نصوص النصوص عناق النصوص لأنه إيش؟ طب إذا هم جعلوا مرسي خرج من السجن كيوسف عليه السلام من السجن إلى الملك القصر، وإنه جبريل نزل عليهم وإنه الرسول أمر أن يصلي بهم، أخوان يعني لا يستغرب منهم. إيه كده يا فضل دكتور، خلينا بس ندخل في المسألة. فضل الشيخ سليم وهو طبعا تلميذ وقريب الشيخ الألباني يرى أنه لو كان مكان الشيخ الألباني لأفتى المقام، وإنه هذه كانت ضرورة، والشيخ الألباني لو قدر الشيخ الألباني في موضع الشيخ الألباني لقال مما قال. طيب في نقطة تانية عايز أتكلم عنها اللي هي قضية إيه، الشيخ ذكر في الكلام ده الشيخ سليم إن المسألة إن اللي هيحصل إنه الأرض السعودية ستمس، فقاس الأرض السعودية فيها مسألة قومية يعني. أي الأرض السعودية فيها على أفغانستان، لماذا لم يستعينوا الأمريكان فين؟ في أفغانستان. وانت عارف ان ده كلام الاخوان او طريقه الاخوان. من الذي قال لم يستعينوا بالامريكان في افغانستان؟ الشيخ دي. شوف كده كلام الشيخ. الشيخ بارك الله فيك. الشيخ هل كان في النظام في الجهاد الافغاني؟ الشيخ باخذ معلوماته مما يصل اليه. ما عشان كده انا بقول انا اللي عايز اوصله ان المعلومات اللي وصلت للشيخ الجامد لا انا عايز اوصله. ما احنا اكدنا على الكلام ده متفق معنا يا اخي بارك. اصل هم بيروجوا ده محمد بشكل عجيب جدا. انا اقول الامريكان كانوا هم المسيطرون في افغانستان، وهم ايدوا ما لبعض الدول العربيه بالسماح للشباب واخرجوهم من السجون وجابوا لهم التذاكر وشاروا لهم الجوازات واعطوهم جوازات وكلهم ودوهم على افغانستان عشان اسقاط الاتحاد السوفيتي مش عشان مصر الاسلاميه. وانتم بتعرضوا مقطع لهيلاري كلينتون بتقول احنا استقدمنا هؤلاء الوهابيين وبعدين رجعنا. صدق صدق. وين الامريكان كانوا في افغانستان؟ هذا انا لسه في المفاجاه بقى في ايه اللي حصل في استعانتهم هم بالايه بالامريكان. الامريكان ما اقول لك المساله هنا في لهم الذين لهم يشير لا دين ولا وطن لهم. نعم لا دين ولا وطن بين الكلام ده شيخ سليم، لان انا اقول احسنت يا دكتور احسنت، هذه حلقه مهمه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كيف تحرم على السعوديه او على العلماء ما تبيحه لنفسك؟ صحيح صحيح. هي دي القضيه ودي خطوره في حد ذاتها، لان هم ما زالوا حتى الان بيتجروا بكلام الشيخ الالباني اللي هو شيخ اغلب المدح وثناء على الاخوان أو الأفكار اللي هي تتوافق مع الإخوان فرجع الشيخ كلها وطلع الإخوان نفسه من أهل السنة خارج دائرة أهل السنة وقال إن دول مش من أهل السنة وقال الكلام ده كلام صريح الكلام ده كله تناسوه ورايحين ماسكين في دي وهذا أو هذا دليل على إن الناس لا تعرف إنصاف أهل الأهواء وكيع ابن الجراح رحمه الله يقول كما في سنة الدارقطني بن صحيح أهل الأهواء أهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم هذه سنة فيهم نعم نعم على فكرة دكتور محمود عايز أقول لحضرتك حاجة إنه أمثال هذه المقاطع اللي إحنا بنذاعها بصيرة كانت سبب في رجوع كتير من الناس اللي كانوا بيتحضروا على الإخوان معقول مرسي قال كده ما هو مش مصدقين لغايه دلوقتي بقولوا يا جماعه اهو ده كنت سامعه اقول مرسي يقول ان قطع الصلاه مش من الشريعه دي من احكام الفقه وان الشريعه مطبقه طب لما هي مطبقه طب انا عايز اقول لك بقى ايه احنا المقطع ده هنذيعه عشان نثبت ان اللي عملوه مع الشيخ الالباني هو نفس اللي كانوا بيعملوه مع الشيخ ميباس انا خبرت السؤال ده بس مهم جدا ماشي الشيخ ميباس الله يرحمه ايضا حاشيته كان الشيخ ميباس رحمه الله عليه يحذر من اسامه بن والمسعري والفقيه ووصف سماحة الشيخ باز وصفهم بأنهم من دعاة السوء ودعاة الضلالة وهذا موجود في شريط مسجل لسماحة الشيخ باز ويطلب على من يستطيع أن ينصحه وأن يرشده إلى الحق وأن يحذره من هذا الباطل هذا هو الواجب ولا يجب التعاون معه في هذا الفساد لا يجب لأحد يتعاون معه في هذا الشر وكلامه واضح في التحذير من الشيء من كلام بس هم بقى انا اكتشفت طريقتهم في الموضوع ده كخبره في موضوع الشغل الصوتي والحاجات دي يعني هم يعملوا ايش خسرين ده اكتشفتها في كتير سبحان الله اذا اضطروا بصفتهم شغالين في المؤسسات والمدير الجامعه امرهم ان هم ينشروا كلام حقيقي يبقى ضدهم ماذا يصنعون ياخدوه ينشروه بس يوطوا الصوت لدرجه لا يمكن ان يسمع شمش عليه ده عملوها مع مين مع الشيخ صالح العبود العبود اللي هو كان مدير جامعه الاسلاميه وكان شيخنا هو في قسم العقيده نعم عمل محاضره عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهود المملكة العربية السعودية في نصرة الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فالمحاضرة كبيرة أول حاجة قاموا مقسمين منها الأجزاء يجي 9 أجزاء وهي ما تستحملش الكلام ده كلها على بعضها ساعة الحاجة الثانية وطى الصوت إلى درجة ما تسمعش وعلى فيها الإخوان لو واحد مثلا عمل مداخلة الإخوان يعلي صوته صحيح هذا وكرروا الكلام ده في اشياء كثيره انا لاحظتها من خلال خبره العمل والله يا دكتور محمد خسه يعني في في فتوه للشيخ ابن باز بصوته بس صوته يعني لا يفهم انه الاخوان المسلمين من الفرق 73 وده كلام الدكتور ينطبق على يعني بالكاد بالكاد تستطيع ان تسمع بالكاد فكرونا ايام ما مثلا نعمل محاضره ولا حاجه وهم يجوا ايه يطفشوا الناس من المسجد يطفوا الكهرباء شغل الاخوان اللي هو يعني سبحان الله يخلي الشيخ بيلقي محاضره ويجيبوا شويه عرق امامهم يقراها اه نعم نعم في يا جماعه نعم بدهم يقراوا احنا انت صوتوا على قراءه القران الكريم يا جماعه الله يعافيك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كمل طيب تفضل ويجب ان يصحوا حتى يرجعوا الى الصواب حتى يرجعوا الى الحق حتى يدعوا معه الى الباطل واسباب الفقد والاختلاف كل من يدعو الى الفساد والشر والباطل والفتن يجب خذلانه هذا والتعاون معه والتحذير منه واماده جميع ما ينشره والقضاء عليه هذا هو الواجب ولا يجب التعاون معه في هذا الفساد لا يجب لاحد ان يتعاون معه في هذا الشر بل يجب ان ينصحوا وان يعودوا الى رشدهم وان يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق الوحيد يجب ان يتركوا وان يدعوا المسالي والفقيه وجميع من من لازم ودينه من يتعاطى تطور الشعر الفاسده هم دعاه بشر عظيم وفساد كبير ونجد ان المحرضين قد لعبوا دورا سلبيا في اخفاء التسجيل الصوتي المنسوب لمفتي عام المملكه السابق الشيخ عبد العزيز بن باز خلال السنوات الماضيه والذي حذر فيه من اسامه بن لادن واتباعه ووصفه واياهم بالمفسدين فلم يسمع الناس هذه الفتوى مسبقا بسببهم، وهذا الدور هو من صميم مهام ودور المحرض في فكر القاعدة، والذي يسعى إلى تسجيل كل ما أمكن إلى وسيلة إقناع لمن سيغرر به، وبالتالي النجاح قدر المستطاع في ضمه إلى عناصر القاعدة. لكن فيه أناس منذ أن ظهر هذا الشريط وهم يحاولون إخفاء هذا الشريط ولا يريدونه. الشريط الآن إلى الآن لم يظهر في يعني في الأسواق أو يظهر أمام الملأ الشباب. أنا قلت أن هذا الشريط محارب، الشريط هذا محارب من قبل أناس يعني لا يريد هذا الشريط يظهر نهائيا. بل أني أذكر مرة المرات الشيخ بس تكلم بس كلام حتى عادي عن الدعوة وحز البرنفق والليل والرحمة والشفقة، فلما جينا لبعض التسجيلات نبحث عنه قالوا فيه خلل فني، يعني مشوش شيء وهم غير صادقين. الشريط صافي واضح، لكن لأن الشيخ بس تكلم بكلام يخالف منهجهم. يعني أنا عايز أقول حاجة دكتور محمود فضل الشيخ سليم، أن هؤلاء ما تركوا وسيلة من وسائل الفرق الضالة إلا وأخذوا بها. طب أنا أعطيك شيء يعني يدوي القلب والله. كان يصير مع الشيخ الألباني. نعم. كان إذا جاء أحدهم مثلا جاء صالح على الشيخ وجلس مع الشيخ الألباني. أنا كنت كان الشيخ صالح قبل طبعا أن يصير هذا كان شابا وجلس في الوسط وأنا عن يمينه والشيخ علي الحلبي عن يساري والشيخ أمامنا على مكتبه وناقشوا ساعتين في قضايا كثيرة. قبل أن يقوم اشترط أن يأخذ الشريطين. مين؟ هو صالح الشيخ أعدام يحدم الفكرة. جاءوا من ناصر العمر وناقشوا في كتاب فقه الواقع قرأوا عليه والشيخ نسفوا له، ومن ما قال له صفر سلمان إخوان، قال والله يا شيخ ما هم إخوان، قال إذا كانوا لم يكونوا إخوان تنظيما فهم إخوان فكرا نعم. أخذ الأشرطة وقال أنا بدأ نشرها. علي بالحاج نفس الإشي، يعني يأخذ حتى أشرطة الشيخ الذي صدر منها يعني عند الشيخ ترك تقريبا 3000 شريط، الذي صدر منها لحد الآن 990 شريط والباقي عند أخينا أبي أحمد أبي ليلى الأثري لحد الآن ما أخرجه ولا أدري ما السبب الذي جعله لا يخرجه. أنا ليه أبو ليلى ما طلعنا من الشيخ؟ نعم حتى يفهم الناس ليس كل ميراث الشيخ خرج الصوت، ما خرج كله، يعني اللي خرج تلتين هو لسه بتغيين. وهناك كلام الشيخ الألباني لو خرج لتغيرت يعني قضايا كثيرة لكن الإخوان حبسنا. أنا أقول وقلت للأخ أبو أحمد هو أنا على الهواء مباشرة أقول له اتق الله في أشرطة الشيخ أخرجها. 2000 شريط هذه فيها 2000 شريط؟ نعم 2000 شريط 2000 ساعة حتى يمكن أكثر من 3000 ساعة. لا شريط ساعة 3000 ساعة. أنا أقول هذا الأمر يعني بجريمة. لا يجوز 3000 ساعة. فأنا لا أريد أن أتهم معلومة مهمة. أنا لا أريد أن أتهم الأشخاص الآن ولا أريد أن أتكلم بأمور يعني قد تفجر الأمور أكثر من هذا. 3000 ساعة صوتية دكتور محمود الشيخ الألباني. نعم. يعني إما أن تكون أعدمة أو مخفية. هي لم تعدم هي موجودة. هي موجودة. وأنا كنت لما أذهب إلى كندا وإلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى باكستان وإلى غيرها أجمع كل أسئلة السلفيين في العالم، ولما أرجع إلى الأردن أسألها للشيخ وكلها مخزنة عند أبي ليلى. سألته في كل شيء. يا أخي ربنا يخليك ليلى طلع صحدي. آخر اقتراض الشيخ الآن تكلف الأمة. الدفاع عن عرض الشيخ والدفاع عن دعوة الشيخ والدفاع عن منهج السلفية أهم من كل الأمور الدنيوية. صحيح صدق. خرب كلام الشيخ. أهم. 3000 ساعة. أهم من كل. أنا متوقع بقى إنهم عاملين مع أهم. زي كده ومع الشيخ العثمين مثلا. أهم من كل شيء. يا دكتور الله يوفقك. يعني أنا عندما خالد عبد الله المصلح سمعت به. إخواني. هو زوج بنت الشيخ العثيمين. يبقى ذهب السر يكشف لنا إزاي اخترق المؤسسة. ولذلك اخترقت مؤسسة الشيخ العثيمين، اخترقت من قبل الإخوان، من قبل هذه المصاهرة. نسمع الحتة من الفيديو دي يا شيخ سليم. يا شيخ يعني إذا لم تكونوا يا سلفيون في نصبة أشياء شيخكم ودعوتكم الآن فمتى شو بقى إزاي قذرتهم في إن هم في مؤسسة ابن عثيمين الإخوانية اللي موجودة دلوقتي تمتد من الخيانة والكذب بتاع بس مؤلفات الشيخ ابن عثيمين. بس خلي بالك الشيخ سليم كده حط لنا المفتاح. عرفنا المفتاح جاي منين؟ زوج البنت، زوج بنته عبد الله المصلح وابنه. مشكلة حسبي الله ونعم الوكيل. خيانة مؤسسة الشيخ ابن عثيمين. هناك أقوال كثيرة أنها تحذف بعض النصوص وتعدل نصوص مهمة مؤثرة، وبعض الناس يدافع عنها ويقول أن طبعتها فقط هي الرسمية، ليس المقصد الإساءة المؤسسة ولا حتى تبرئة المؤسسة. المقصد أن نعرف الحقيقة، لأن هي مرة الشيخ ابن عثيمين أهم عندنا من أي أحد. والحكم لكم، أنا لن أحكم. هذا كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام تيمية، شرح الشيخ ابن عثيمين، وبعض الناس يسميه تعليقات ابن عثيمين على السياسة الشرعية. المهم عندنا طبعتين، اللي على اليسار الطبعة الرسمية، طبعة المؤسسة سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ تعليقات السياسة الشرعية لابن تيمية بن عثيمين بإشراف مؤسسة الشيخ بن عثيمين خيرية مدار الوطن. افتح الصفحات الأولى منها. هو غير النسخة القديمة قبل المؤسسة. بس هذه الصفحة في صحيح مسلم نفس الشيء، حذف كل ما يتعلق بالخروج. شرح صحيح مسلم حسبي الله. نعم خير من الأمر إلى هذا الحد يا شخصي. مدار الوطن لنشغل تعال بس الفيديو الأول كان حقيقي جدا. أغلقها. النسخة الثانية اللي جنبها نسخة غير رسمية طبعت في لبنان. مفرغة من الأشرطة مباشرة. كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية، شرح الشيخ ابن عثيمين، اعتنى به صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية ودار ابن حزم. افتح الصفحات الأولى. نعم هذه بيروت لبنان ابن حزم 1425 طبعة رسمية 27. طبعا هذا الكتاب من أكثر كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديثا في مسائل متعلقة بالسياسة، وإذا في تعديل متوقع راح يكون عليه كثير. خلنا نجرب الصفحة اللي مع النسخة اللي معك. افتح صفحة 25، هذه نسخة غير رسمية 25. طبعا هو على حسب امكانياته يعني كان ممكن اخد شو احصل من كده يعني جهود احنا جهود ايش متواضع. طبعا طريقه النسخه غير رسميه. الله يعين. هذا في مسار واحد بس كلام ابن تيميه بالاحمر فيجب الى المنع، ثم ياتي تعليق الشيخ ابن عثيمين، اذا انتهى التعليق يرجع كلام تيميه بالاحمر. النسخه الرسميه مختلفه. افتح النسخه الرسميه اي صفحه مو مشكله. شوف حيحذفوا ايه بقى كلام ابن تيمية كله فوق سواء بالأحمر أو الأسود. الحكام كله يخلعنا. ثم الخط هذا، هذه حاشية. نعم مثلا هذه، هذا كلام ابن تيمية سواء بالأحمر أو الأسود. بعد الخط تعليقات الشيخ ابن تيمية. هذه انتهت التعليقات يرجع الكلام ابن تيمية. كلام تيمية متصل، حذف كلام الشيخ. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهي تعليقات الشيخ فيش كلام الشيخ خط. نبدأ الآن صفحة كم؟ 25 في النسخة غير رسمية. صفحة 25 25 افتح عليها. هذه صفحة 25 هنا كلام الشيخ ابن عثيمين. فيجب على من ولي شيء من المسلمين من هؤلاء وغيرهم. إذن قال بل يكون ذلك سبب المنع. هنا تعليق الشيخ مثيمين كم تعليقه؟ صفحة كاملة إلا سطرين حزفوه. طيب الفقه كامل لبنان شوف التعليق على هذا الجزء تحديدا من المشكلة المؤسسة أولاده مشرفين عليها أولاد الشيخ أي أولاد الشيخ هتلاقي عبد الله مصلح وخواته أولاد الشيخ مشكلة يعني عشان كده في مثل في العامة قبل ما تناسب حاسب نعم واحد دخل أنا عارف استغرب والله يا دكتور محمد يعني القذارة تصل إلى درجة إنك تفتري على الشيخ في مؤلفاته وتغير فيه بعد موته يعني إحنا ما لا يجوز لنا يعني معنى كده كتب المصاهر. ولذلك أنا أول ما شفت قناة ابن عثيمين اللي يعني رأس الشيخ كل إخوانية الإخوانيين عاملين بقى في وسط كلام الشيخ ابن عثيمين يجيبوا فواصل فهم جايبين العريفي جايبين سلمان كان دعاية له علشان يطعموا ان الشيخ كان موافق الناس ديت وان دول يعني من تلامذة وهو رحمه الله من اكثر الناس يعني ايه شد على هؤلاء وفي تلميذ للشيخ ابن عثيمين وفقه الله اسمه محمد المسلم اصدر وثيقه وقرحه قال اشهد بالله ان الشيخ ابن عثيمين سئل عن الاخوان والتبليغ قال هم من اهل البدع وهو كده فيديو موجود فيديو طيب فضلت الشيخ واسمعنا نطلع فاصل ونكمل ان شاء الله ماشي. احنا نستأذنكم في فاصل قصير ونعود نكمل بكر الاخوانيه باعلان الدعوه السلفيه في ضيافه فضيله الشيخ سليم الهلالي وفضيله الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم. ماذا نسمي من دعا